بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. جاء في التقريب ثم شرح التدريب فصل: وليشتغل بالتخريج والتصنيف إذا تأهل. هذا العلم هو علم مبارك وهو وافع، والإنسان يأتي به في خدمة الدين عن طريق التأليف والتصنيف شريطة أن يتأهل. فإذا اختمر الإنسان أتى بخبز نضيد، وإذا لم يختمر الإنسان فكسب أفسد أكثر مما يصلح. فيقول: وليشتغل بالتخريج، أي تخريج الأحاديث، والتصنيف، أي تصنيف المصنفات النافعة، إذا تأهل، شريطة أن يكون أهل لأن يصنف. مبادرا إليه، وليعتني بالتصنيف في شرحه، لما يصنف يشرح، وبيان مشكله لما تأتيه لفظة فيها إشكال يبين هذا المشكل متقنا واضحا، يعني يأتي به متقنا إياه وموضحا إياه. فقلما يمهر في علم الحديث من لم يفعل هذا، يعني لا يستطيع الإنسان أن يمهر حتى يمارس التخريج وجمع الطرق والنظر فيها والموازنة والمقارنة والترجيح. قال الخطيب: لا يتمهر في الحديث ويقف على غوامضه ويستبين الخفية من فوائده إلا من جمع متفرقه وألف متشتته وضم بعضه إلى بعض، فإن ذلك مما يقوي النفس، يقوي علم الإنسان، ويثبت الحفظ، ويدكي القلب، ويشحذ الطبع، ويبسط اللسان، ويجيد البيان، أي يقوي فصاحة الإنسان وبلاغة الإنسان ويكون ذا بيان، ويكشف المشتبه، باعتبار أن النصوص تختلط بلحمه ودم فتخرج عباراته قوية، ويوضح الملتبس، لما شيء يلتبس على القارئ يوضحه، ويكسب أيضا جميل الذكر، إذا أصدق الإنسان نيته في تأليفه وقصد وجه الله وإفادة الناس فإن الله يلقي له ذكرا حسنا، ويخلده إلى آخر الدهر. تجد البخاري وتجد النووي أينما تذهب تجد مصنفات هؤلاء، كما قال الشاعر: يموت قوم فيحيي العلم ذكرهم، والجهل يلحق أمواتا بأموات، يعني الجهل يلحق أموات الدنيا بأموات الآخرة. قال: وكان بعض شيوخنا يقول: من أراد الفائدة فليكسر قلم النسخ وليأخذ قلم التخريج. قلم النسخ أي نسخ الكتب. وكان أحدهم إذا أراد أن يأتي بكتاب إلى خزانته ينسخهم أو يشتريه منسوخا. فقالوا: من أراد الفائدة، أراد الاستفادة، فليكسر قلم النسخ وليأخذ قلم التخريج حتى يخرج ويجمع وينتفع. وقال المصنف في شرح المهذب، أي النووي في شرح المهذب اللي هو المجموع، قال: بالتصنيف يطلع على حقائق العلوم ودقائقه، يعني البحث يجعله يحفظ ويتعلم، ويثبت معه أيضا العلم يثبت في صدره بسبب البحث، لأنه يضطره إلى كثرة التفتيش والمطالعة والتحقيق والمراجعة والاطلاع على مختلف كلام الأئمة ومتفقه وواضحه من مشكله وصحيحه من ضعيفه وجزله من ركيكه وما لا اعتراض فيه من غيره، وبه يتصف المحقق بصفة المجتهد، يصل الإنسان إلى رتبة الاجتهاد. قال الربيع: لم أرى الشافعي آكلا بنهار ولا نائما بليل لاهتمامه بالتصنيف. ولذلك تجد مصنفات الشافعي قد بلغت جميع أصقاع الأرض، وتجد له أقوال وتجد له نصوص، لما انشغل بالعلم هذا الانشغال أثمر علما وأثمر فوائد. وللعلماء في تصنيف الحديث وجمعه طريقتان، أجودهما تصنيفه على الأبواب الفقهية لأن أنت بالأبواب الفقهية تحتاج أن تنظر إلى كل حديث، إلى أي باب من أبواب الفقه حتى تضعه في بابه. والتصنيف بهذه الطريقة يعطيك ملكة التقوي في الفقه. في الكتب الستة اللي هي البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ونحوها، يعني نحو المصنفات كالموطات والمصنفات والجوامع والمستدركات والسنن أو غيرها كشعب الإيمان. شعب الإيمان له ترتيب خاص، أتى بحديث الإيمان بضع وستون شعبة، فأتى بهذا الشعب وأتى بالنصوص الواردة تحتها. والبعث والنشور، ثم كتاب البيهقي اسمه البعث والنشور تحدث فيه عن أحوال يوم القيامة له وغير ذلك، أي من المصنفات على تلكم النواحي. فيذكر في كل باب ما حضره، أي ما حضر في حفظه من مخزونه، مما ورد فيه، أي مما ورد فيه عندهم المروي، مما يدل على حكم إثباتا أو نفيا، يثبت هذا الحكم أو ينفي على حسب هذه الأحاديث وما جاءت به. والأولى أن يقتصر على ما صح أو حسن، لا نقول الأولى، يجب على الإنسان أن يقتصر على ما صح أو قوي، ويحرم ذكر الضعيف إلا ببيان ضعفه. وهل نعتذر للأئمة السابقين حينما أوردوا الروايات أنهم أوردوها بأسانيد؟ هذا لا يكفي، لأن الأسانيد لا يفقهها كل أحد، فإن جمع الجميع فليبين علة الضعيف، هذا هو الواجب، يجب عليه أن يبين علة الضعيف. والثانية تصنيفه على المسانيد، أي كل مسند على حدة. نحن نعرف المسند بأن المسند هو الكتاب الذي تجمع فيه مرويات كل صحابي على حدة، سمي هذا كذا المسند. والمسانيد كثيرة، لدينا أكثر من 80 مسندا، ومن أراد أن يقرأ أسماء هذه المسانيد مع أسماء مؤلفيها فليرجع إلى كتاب مقدمة تحفة الأحوذي للمبارك فوري، وقد طبعت هذه معتنى بها، وتلماذ هذه المقدمة بحسن الجمع وحسن الترتيب والفوائد. لكنه لما تحدث عن وجود النسخ القلمية أي الخطية ووجودها في المكتبات العالمية أخطأ في بعض يرحمه الله تعالى. قال الدارقطني: أول من صنف مسندا نعيم بن حماد. طبعا هكذا قال الدارقطني، أن نعيم بن حماد أول من صنف، وهناك من سبقه، يعني صاحب كتاب الجامع لأحكام القرآن يقول أول من صنف المسند أبو داود الطيالسي بوفاة 204 للقرطبي، ذكر هذا في المجلد الأول والله أعلم. طبعا نعيد نحمد في عام 28 و200. قال الخطيب: وقد صنف أسد بن موسى أحد شيوخه. هذا أسد بن موسى قبل نعيم بن حماد، وكان أكبر من نعيم سنا وأقدم سماعا وأقدم وفاة أيضا، فيحتمل أنه يكون نعيم سبقه في حداثته، هذا غير صحيح. وقال الحاكم: أول من صنف المسند على تراجم الرجال في الإسلام عبيد الله بن موسى العبسي وأبو داود الطيالسي، وقد تقدم ما فيه في نوع الحسن، تقدم فيه باعتبار أن أبو داود ليس هو الذي صنفه، إنما صنفه تلميذه يونس بن حبيب المتوفى عام 58 و200. وقال ابن عدي بن عدي صاحب الكامل، وهذا في كتاب الكامل، يقال إن يحيى الحماني أول من صنف المسند بالكوفة، وأول من صنف المسند بالبصرة مسدد، وأول من صنف المسند بمصر أسد السنة، وأسد قبلهما وأقدم وفاته. على كل حال ليس المهم أول من صنف في المسند. وقال العقيلي عن علي بن عبد العزيز: سمعت يحيى الحماني يقول: لا تسمعوا كلام أهل الكوفة في، فإنهم يحسدونني لأني أول من جمع المسند. فيجمع في ترجمة، هنا يتحدث المسند ما هو، كيف يصنف المسند، قال: فيجمع في ترجمة كل صحابي ما عنده من حديثه صحيحه وحسنه، وضعيفه، وعلى هذا له أن يرتبه على الحروف، يعني يجعل الصحابة مرتبة على حروف المعجم: ألف باء تاء تاء جيم حاء خاء، أكمل دال دال راء زاي سين سين صاد إلى آخره. وهذا يسمى حروف المعجم، لكن يعني الذين صنفوا بهذه الطريقة قلة. وأقدم مصنف المسانيد هو معجم الطبراني الكبير، يسمى معجم على حروف المعجم، وإلا فهو مسند، وفي أسماء الصحابة كما فعل الطبراني، وهو أسهل تناولا، أسهل شيء هذه الطريقة. ولذلك صفة الأشراف جامع المسانيد وغيرها من كتب الأطراف مرتبة على هذه الطريقة، أو على القبائل، فيبدأ بني هاشم ثم الأقرب فالأقرب نسبا. هاي بعض المصنف بعض المسانيد هكذا صنفت، أو على السوابق في الإسلام، وهي السوابق يبدأ فبالعشرة يبدأ، ثم أهل بدر، ثم الحديبية، ثم المهاجرين بينها وبين الفتح، ثم من أسلم يوم الفتح، ثم أصاغر الصحابة سنا كالسائب بن يزيد وابن الطفيل، ثم النساء بادئا بأمهات المؤمنين. قال ابن الصلاح: وهذا أحسن. لا أحسن شيء على حروف المعجم، لا نسميها أبجدية، أبجدية أبجد هود حطي كلام. والمعجم ألف باء تاء تاء جيم حاء خاء دال دال، أن لماذا حينما أذكرها أعدد منها حتى لا نسميها أبجدية؟ قال: من أحسنه أي التصنيف، تصنيفه في الحديث معللا، يعني يذكر العلل بأن يجمع في كل حديث أو باب من طرقه باختلاف رواته. هذا صحيح الإمام أحمد بن حنبل، يعني لما لدينا مسند أي كتاب مسند ينبغي أن ما يكون بأحاديث مراسيل، لكن إذا كان عندك حديث يروي مثل سعيد عن أبي هريرة ويروى هذا عن سعيد عن النبي، نأتي بالمرسل أين نأتي به؟ عقب الحديث الذي صدناه من رواية سعيد عن أبي هريرة، ليس شاهد، لا، قد يكون علة له، وقد يكون العلة لا تضر فيه فيؤتى به، أو نفس الحديث يأتينا سعيد عن أبي هريرة مرفوعا ويأتينا نفس الحديث عن أبي هريرة موقوفا، وقد يكون الموقوف علة للمرفوع. فنقل الميموني عن الإمام أحمد أنه عاب على من يصنف المسند ويكون الحديث مروي مرسلا أو موقوفا، يعيب الإمام أحمد على من صنف في المسند ولا يأتي بالرواية الموقوفة. وهكذا يعني حينما نجد موقوف أو مرسل حينما يذكر هذا من باب العلل، قد يكون علة للمسند وقد يكون المرسل علة وقد يكون لا يضر ويؤتى به حتى يقال هذا يروى هكذا ويروى هكذا وكلاهما صحيح. فهنا أقول أفضل شيء أنه يصنفه معللا أي على العلل، بأن يجمع في كل حديث أو باب طرقه واختلاف رواته، فإن معرفة المعلل أجل أنواع الحديث، والأولى جعله على الأبواب ليسهل تناولهم. وقد صنف يعقوب بن شيبة مسنده معللا فلم يتم، أي لم يكمل. قيل: ولم يتمم مسند معلل قط. لماذا؟ لأن الكتابة في العلل صعبة جدا وتأخذ عمرا طويلا. وقد صنف بعضهم مسند أبي هريرة معللا في 200 جزء. تنبيه: من طرق التصنيف أيضا جمعه على الأبواب، وذلك أفضل الكتاب وأجمع الكتاب في الأبواب جامع الأصول ومجمع الزوائد والمطالب العالية. كل كتاب هذه جمع عددا من الكتب على أبواب الفقه، فيذكر طرف الحديث الدال على بقيته ويجمع أساليبه إما مستوعبا أو مقيدا بالكتب. هذا مو على الأبواب، هذا تصنيف على الأطراف، على الأطراف، منها تحفة الأشراف وهو أجلها، وهو اسم على ما هو تحفة، تحفة لمن؟ ليس لطلاب علم المبتدئين بل للأشراف، أي لمن بلغ رتبة في علم الحديث. يعني الآن لما فرضنا عندك حديث إنما الأعمال بالنيات، أين تبحث؟ تبحث عنه في مسند عمر. إذا كان عمر الخطاب مكثر من الحديث يفرع الصحاب التابعين عليه، أين تجد عمر؟ تجده في حرف في العين، عين مع مين؟ عين مين؟ عمر. فلما يكون عمر ليس مكثر من الرواية، لا، تجد التابعين ترتيبهم سهل، لكن سمح لأتيك ابن عمر ورتب عنا الرواة، التابعين يجعلهم على حروف المعجم ألف واحد أثر، يجي إلى نافع يترجم الرواة عن نافع وهكذا وهكذا، يعني قد يفرع إلى أربعة على حسب الصحابي المكثر والرواة المكثرون عنه. لما دخلت عام 1998 في مكتب الدكتور بشار عواد معروف، كنت أسمع في زحفة الأشراف ولا مرح، ودخلت قبل أن أجلس رأيت زحفة الأشراف، سحبت مجلد، قلت لهم علموني كيف يستخدم، فكان شخص اسمه لواء وأخذ حديث من موطأ الإمامات قال هكذا، قلت خلاص عرفت، فطريقة بديعة جدا. ولما كنت يعني أخرج الأحاديث وكان شيخ من الشيخ صوفي السامرائي، عرضت عليه أن أخرج له من باب المساعدة إن احتاج شيء، قال لا أنا أعتمد على تحفة الأشراف، فتحفة الأشراف كتاب بديع جدا، ويجمعون أيضا حديث الشيوخ، شيخ أنا انفرادي كمالك، يعني يتعال مجمع حديث مالك، يتعال مجمع حديث سفيان، يتعال مجمع حديث علي بن حجر السعدي مثلا أو إسماعيل بن جعفر وهكذا. هذا كان عندنا كتاب جمع فيه أحاديث إسماعيل بن جعفر، ففي المدينة النبوية دعينا عن شخص وقال نقرأ في صحيح البخاري، مر عندنا حديث إسماعيل بن جعفر، قلت كان عندنا بالدار كتاب لإسماعيل بن جعفر كنت أرجع له وكذا، فقال لي بجواري شخص من الذي حقق الكتاب، قلت له والله نسيت اسمه، قال أنا، أي سبحان الله، في حديث الأعمش للإسماعيلي وحديث الفضيل بن عياض للنسائي وغير ذلك. ويجمعون أيضا التراجم كمالك عن نافع عن ابن عمر وهشام عن أبيه عن عشائر الثلاث المشهورة، وسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. ويجمعون أيضا الأبواب بأن يفرد كل باب على حدة بالتصنيف كرؤية الله، إذا رقضنا له كتاب خاص برؤية الله، أفرده الآجري، ورفع اليدين في الصلاة أفرده البخاري، والقراءة خلف الإمام أفرده البخاري والبيهقي، والنية أفرده ابن أبي الدنيا، والقضاء باليمين والشاهد أفرده الدارقطني، والقنوت أفرده ابن مندل، والبسملة أفرده ابن عبد البر، وأفرده الخطيب البغدادي، وأفرده الدارقطني. لا معذرة، تلكم الجهر بالبسملة، وهذا الحديث عن البسملة، هذا جزء صغير جدا تحدث به عن حديث البسملة. ويجمعون أيضا الطرق لحديث واحد كطرق حديث من كذب علي، هذا طبراني وقد طبع الكتاب في دار عمار تحقيق هذا الحدث، وطرق حديث الحول للضياء المقدسي وغير ذلك. وليحذر من إخراج تصنيفه من يده إلا بعد تهذيبه، لا يتعجل الإنسان، المهم أنه يطبع، وتحريره وتكريره، يحرره الإنسان ويعاوده وتكرير النظر فيه. وليحذر من تصنيف ما لم يتأهل له، يحذر الإنسان يصنف شيء وهو ليس بأهل له، لكن بعض الطلاب يغضب، مرة طالب من الطلاب صار يكتب، فقلت له يا بني تأهل قبل أن تتصدق، فغضب، صرت أتصل عليه وقاطعني لأنني قلت له يا بني، وهو يعني كان بمثابة الولد يعني لكثرة ما أهتم به، فمن فعل ذلك لم يفلح، وضره في دينه لأنه قدم شيء ولم يكن ناصحا للأمة به، وعلمه بحيث من ألف فقد استهدف أجعل نفسه هدفا لغيره، ومن ألف فكأنما وضع عقله على طبق ثم عرضه على الناس وعرضه، الناس سوف تتكلم فيه وتطعن فيه. قال المصنف من زوائده، يعني النووي في زوائده على ابن الصلاح، وينبغي أن يتحرى في تصنيف العبارات الواضحة والموجزة، يأتي بعبارة واضحة ليست عبارة تؤدي إلى إشكال، وللصلاحات المستعمل أي شيء مستعمل، ولا يأتي بالمصطلح النادر، ولا يبالغ في الإيجاز، لا يسب الإنسان ولا يوجز كثير، إنما يتوسط بحيث يفضي إلى الاستغلاق، يعني يستغلق على الناس فهم الأمر، ولا في الإيضاح بحيث ينتهي إلى الرشاشة،